من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن خاف مقام ربه جنتان قبلهم ولا جاءهم

ず إنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. الرحمن الرحيم والشمس وضحاها تعلمون ثم